ناس يقولوا لك مرحب مرحب يا إنسان، لو عديت لو عديت على ناس في قلوبهم طيبة وحب كبير وحنان، لو عديت لو عديت على ناس يقولوا لك مرحب مرحب يا إنسان، لو عديت لو عديت على ناس في قلوبهم طيبة وحب كبير وحنان، لو عديت لو عديت على ناس تفتح لك دارها وتاخدك بالأحضان، تعرفهم تعرف بلادي تعرف إنك في بلادي، اعرفهم تعرف بلادي تعرف إنك في بلادي، عيون بلادي روح بلادي ناس بلادي بلادي بلادي. تسلم طلب الأسمراني، تسلم شجر الأخضراني، تسلم لنا مصر الحبيبة، مالناش حالنا غير هتاني، لو عديت على نجم مدور أمل منور كل السماء، لو عديت على بر مزهر أبيض وأخضر عالي هوا، لو عديت على نجم مدور أمل منور كل السماء، لو عديت على بر مزهر أبيض وأخضر عالي هوا، لو عدت على نايب ينادي بنغم هادي حلو نداه، اعرفهم تعرف بلادي تعرف إنك في بلادي، اعرفهم تعرف بلادي تعرف إنك في بلادي، نغم بلادي نسيم بلادي ناس بلادي بلادي بلادي. على مصنع داير ليل ونهار صاحي وسهران، لو عدي لو عدي على ناس بتشيل بدرع شكل وجبين عرقان، لو عدي لو عدي على مصنع داير ليل ونهار صاحي وسهران، لو عدي لو عدي على ناس بتشيل بدرع شكل وجبين عرقان، لو عديت لو عديت على أهرام عليا وتماثيل باقية بقالها زمان، اعرفهم تعرف بلادي تعرف إنك في بلادي، تعرفهم اعرف بلادي تعرف إنك في بلادي، أمل بلادي تاريخ بلادي ناس بلادي بلادي بلادي. تسلم لنا